إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة العاديات. قال تعالى: والعاديات ضبحا. العاديات هي الخيل العادية التي تعدو تجري بسرعة، والعاديات ضبحا هي الخيل العادية في سبيل الله تضبح. والعاديات ضبحا، الضبح صوت أجوافها إذا عدت. وقوله ضبحا نصب على المصدر، والمعنى والعاديات تضبح ضبحا. والعاديات ضبحا، ضبحا مصدر، فالتقدير والعاديات تضبح ضبحا. وقال علي: هي الإبل في الحج تعدو من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى. القول الأول أصح، الخيل العادية التي تجري في سبيل الله تبارك وتعالى تضبح. والعاديات تضبح ضبحا، فالموريات قدحا، وأيضا قدحا ستكون منصوبة أيضا على المصدر، تقدح قدحا. الخيل توري النار بحوافرها بسنابكها إذا سارت في الحجارة، فمن شدة وقع حوافرها على الحجارة يخرج الشرر. فالموريات قدحا، الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة، يعني والقادحات قدحا يقدحن بحوافرهن. وقال مجاهد وزيد بن أسلم: هي مكر الرجال، يعني رجال الحرب. والعرب تقول: إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه قال: أما والله لأقدحن لك ثم لأورين لك، لأقدحن لك ثم لأورين لك. فالموريات قدحا، توري النار بحوافرها إذا سارت في الحجار. هذا أقرب، لأنه إذا صرت إلى أن العاديات هي الخيل العادية في سبيل الله فهذا في سياق كما ترى، وخاصة أن الذي سيأتي بعد يعود إلى الخيل أيضا. والعاديات ضبحا، هي الخيل العادية في سبيل الله تضبح، والضبح صوت أجوافها إذا عدت. فالموريات قدحا، الخيل توري النار بحوافرها إذا سارت في الحجارة. فالمغيرات صبحا، الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصباح. فالمغيرات صبحا، هذا قول أكثر المفسرين، الخيل تغير بفرسانها على العدو عند الصباح. وقال القرظي: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النحر من جمع إلى منى. والسنة ألا تدفع حتى تصبح، والإغارة سرعة السير. القول الأول أقرب، وهو قول أكثر المفسرين. فالكل للخيل، والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. فأثرن به، يعني أي هيجن بمكان سيرها، وهذا كناية عن غير مذكور، لأن المعنى مفهوم. فأثرن، من هن اللاتي أثرن؟ فأثرن أي ما ذكر قبل من الخيل العادية الوارية المغيرة. فأثرن به، هيجن بمكان سيرها نقعا أي غبارا، والنقع الغبار. فأثرن به نقعا، أي أثرن في المكان الذي يجرين فيه، وهيجن فيه نقعا أي ترابا. فوسطن به جمعا، أي دخلن به وسط العدو. فوسطن به جمعا، فدخلنا في وسط العدو، يعني كل هذا الذي مر والقسم كان بتلك الخيل المجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى، العادية في سبيل الله تضبح وتقدح، ثم توري بسنابكها من شدة جريها وواقع حوافرها على الحجارة، تغير صبحا على أعداء الله تبارك وتعالى، فتغير عند الصباح، تثير النقع بعدوها أي تثير التراب وتهيجه وتدخل وسط العدو. قال القرظي يعني جمع منا أقسم الله بهذه الأشياء. هذا على قوله الذي قال قبل وهو قول ضعيف وقول أكثر المفسرين على أنها للخير. فوسطنا به جمع هذه الأقسام. إن الإنسان لربه لكنود. فهذا القسم الذي مر هذا جوابه، إن الإنسان لربه لكنود. أقسم الله تبارك وتعالى بالعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. على أي شيء أقسم؟ على هذا الجواب، إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس ومجاهد وقتاده لكنود لكفور جحود لنعم الله تعالى. وقال الكلبي هو بلسان مضر وربيعة الكفور، وبلسان كندة وحضر موت العاصي. يعني الكنود بلسان مضر وربيعة الكفور، وبلسان كندة وحضر موت العاصي. وقال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى النعم. وقال عطاء هو الذي لا يعطي في النائبة مع قومه، لا يشاركهم في نوائبهم. وقال أبو عبيدة هو قليل الخير، قليل الخير، والأرض الكنود التي لا تنبت شيئا. إن الإنسان لربه لكنود كفور جحود، وإنه على ذلك لشهيد. مرجع الضمير في قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، أكثر المفسرين وإن الله على كون الإنسان كنودا لشاهد، فيعود الضمير إلى الله تبارك وتعالى، وإنه على ذلك لشهيد. وقال ابن كيسان الهاء راجعة إلى الإنسان، أي إنه شاهد على نفسه بما يصنع، أو هو شاهد على نفسه بالجحود والنكران لظهور أثره عليه، كأنه يشهد على نفسه حالا لا مقالة، فحاله يشهد عليه أنه كنود جحود كفور لربه ولنعم ربه تبارك وتعالى. فالضمير في قوله تعالى وإنه، من هو؟ على ذلك لشهيد. إنه وأكثر المفسرين عليها يعود الضمير فيها إلى الله، يعني وإن الله تبارك وتعالى على ذلك الكنود، من ذلك الكنود لشاهد. وقال ابن كيسان الهاء راجعة إلى الإنسان، يعني إن الإنسان لشهيد على نفسه شاهد عليها بالجحود والنكران. وإنه هنا الضمير للإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، وإنه يعني الإنسان لحب الخير، الخير هنا المال، وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد أي لبخيل، أي إنه من أجل حب المال لبخيل. يقال للبخيل شديد ومتشدد. وإنه لحب الخير يعني بسبب حبه للمال لشديد يعني لبخيل. وقيل معناه وإنه لحب الخير لقوي أي شديد الحب للخير أي المال أيضا. أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر أي أثير ما في القبور، وحصل ما في الصدور أي ميز وأبرز ما فيها من خير وشر، إن ربهم بهم جمع. وكان الكلام على الإفراد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وأيضا وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، الكل على الإفراد كما ترى. ثم جمع فقال إن ربهم، فجمع بعد الإفراد إن ربهم، لأن الإنسان فيما مر ذكره إن الإنسان اسم جنس فيدل على الجمع، اسم جنس إن الإنسان، الألف واللام فيها للجنس، فجنس الإنسان لربه لكنود، ولذلك جمع الله تبارك وتعالى في قوله إن ربهم بهم، لأن الإنسان الذي تكلم عنه على الإفراد فيما سبق من الآيات اسم جنس. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، لعالم بما تكنه صدورهم. قال الزجاج الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره. إن ربهم بهم يومئذ، ويومئذ التنوين فيها عوض عن جملة، يعني إن ربهم بهم يوم إذ يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبير، وهو خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره من الأيام. ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فهي مشربة معنى التهديد، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. فإذا علموا ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته وعن العمل ليوم النشور الذي ذكره الله رب العالمين، وذكر ما فيه من بعثرة ما في القبور وتحصيل ما في الصدور. ثم هددهم بقوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وأتى بالجمع من بعد الإفراد من أجل أن يزيل كل لبس وإيهام يمكن أن يتأتى في الأذهان والأفهام.